الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لازلنا مع كتاب العقيدة الطحوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. يقول المصنف الإمام الطحوي عليه رحمة الله، قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هنا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله يتكلم في أركان من أركان الإيمان. نؤمن بالملائكة هذا ركن، النبيين ركن، الكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان. هذه ثلاثة أركان من التي أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل الذي مر معنا سابقا. نؤمن بالملائكة. الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خلق نوراني عظيم جدا، لهم أشكال حسنة جميلة جدا عظيمة، وهم خلق شأنهم الطاعة، شأنهم الطاعة، لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة. الملائكة لا ذكور ولا إناث، إنهم جنس، جنس مستقل، فهمش ذكر وأنثى، ما فهمش الحوار ده، جنس مخلوق هكذا. زي مثلا لو قلنا الباب، الباب فيه ذكر وأنثى، ما فيهوش ذكر وأنثى، باب، شباك ما فيهوش ذكر وأنثى، خلاص، حائط ما فيهوش ذكر وأنثى، فيش حائط وحائطاي، فيش الكلام ده، فهم جنس مستقل. نفى الله عز وجل وكفر من وصفهم بالأنوثة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالله عز وجل نفى عنهم كونهم إناثا. الملائكة جنس مستقل، خلقهم الله من نور، جنس نوراني، شأنهم طاعة الله عز وجل، طاعة الله تبارك وتعالى. مسكنهم أغلبهم يسكن السماوات، ومنهم من يسكن الأرض، لكن مسكنهم الأصل السماوات. شأنهم طاعة الله، هذا وضعهم. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولأن الله عز وجل وصفهم بأنهم دائم العبادة ليل نهار، لا يكلون ولا يملون ولا يستريحون أبدا، مستمرون في عبادة الله عز وجل. قال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يملون ولا يكلون ولا يستريحون من عبادة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يا الملائكة الليل نهار تسبيح، لا ينقطعون أبدا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيها ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. تخيل لله عز وجل عدد من الملائكة لا يحصون. كم عدد الملائكة؟ عد معي، عد بس كده معي. البيت المعمور في السماء، قبلة أهل السماء، يدخله كل يوم من العمار والزوار من الملائكة كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. منذ خلق الله عز وجل البيت المعمور في السماء السابعة إلى قيام الساعة، كم مليون سنة، كم مليار يوم، كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور حجاجا وزوارا وعمارا، ثم يخرجون لا يعودون أبدا، ولا زال الحج والعمرة مستمران للبيت المعمور. عدد لا يحصى كثرة ملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة شأنهم الطاعة المستمرة والخضوع التام لله عز وجل. فهذا جبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت جبريل كالحلس الباري من خشية الله تبارك وتعالى. تخيل جبريل الذي النبي لما رآه على حقيقته رآه سد ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، جبريل له 600 جناح سد ما بين السماء والأرض. جبريل هذا من خشية الله ومن خوف الله كالحلس البالي كالثوب الملقى على الأرض من خوف الله ومن خشية الله ومن تعظيم الله تبارك وتعالى. هؤلاء الملائكة لا يعصون الله أبدا، بل ولا يسبقونه بالقول. شوف عشان تتأدب بهذا الملائكة، إن أطعت الله فاعلم أنك لست المطيع الوحيد ولست المطيع الكامل، لا تغتر بتلك الطاعة. وإن ابتعدت عن الله فاعلم أن الله غني عنك وأن أنت المحتاج إلى الله. تذكر هؤلاء الملائكة الأطهار الذين دائما يسبحون ويسجدون ويركعون ويقومون لله عز وجل، تذكر هذا الملك العظيم، أنك إن أطعت الله كنت مع هؤلاء الملائكة، وكان هؤلاء الملائكة يستغفرون لك ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة تدعو للتائبين، هؤلاء الأطهار المكرمون عند الله يدعون للتائب. فهل تتوب؟ هل تتوب لتكون حبيب الملائكة يدعون لك؟ ملائكة الله عز وجل عظام الأجسام، فهذا جبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، جبريل شديد القوى، ذو مرة فاستوى، ذو منظر حسن، استوى ظهر له على حقيقته سادا ما بين السماء والأرض. يا جبريل 600 جناح من المشرق للمغرب سده، من السماء للأرض سده. الله الله العظمة، ومع ذلك منظره جميل، ذو مرة منظر حسن، فاستوى ظهر على حقيقته. جبريل ذو القوة المتين، قال الله تبارك وتعالى عن جبريل وأنه لقول رسول كريم، ملك مكرم ذي قوة قوي، من قوته أنه صرخ في قوم ثمود فماتوا من الصرخة من الصيحة. من قوته أنه حمل قوم لوط بريشة، ضرب بجناح بريشة من جناح الأرض كده بس بريشة، فقلع قرى قوم لوط كلها، قرى سدوم كلها، قلعها من جذورها ورفعها على جناح. تخيل إنسان شيل منطقة كبيرة كهذه من الأرض بعمق ضخم، وهي كما هي بالبيوت بالمواشي بالرجال بالنساء بالأطفال، كل يرفعها إلى السماء ثم يقلبها. ذو قوة عند جبريل. لما جاء قوم لوط ليعتدوا على الملائكة في بيت لوط خرج عليهم فطمسنا أعينهم، مر بيده على أعينهم فصارت أعينهم ملصقة بخدودهم، أعينك خد طمست، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذاب ونذر. إذن هؤلاء الملائكة أجسام قوية جدا، وهي تعين المؤمنين وتدعو للمؤمنين. وهؤلاء الملائكة جند من جند الله تبارك وتعالى، لهم وظائف متعددة. قال الله عز وجل فالمدبرات أمرا، أو كان الله عز وجل لهم تدبير بعض الأمور في الكون. فمثلا جبريل موكل بالنزول بالوحي إلى الرسل، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، نفخة الصعق. تخيل قوة الملك ينفخ في بوق كما يسمونه زمارة مثلا، بوق كبير ينفخ فيه نفخة فيموت كل من على ظهر الأرض، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة صعق من في السماوات ومن في الأرض، كل مات من صيحة واحدة، نفخة من نفخات إسرافيل. ثم إذا نفخ فيه أخرى إذا هم قيام، كله يصحى كله يحيى من جديد، قيام ينظرون. وميكائيل موكل بالقطر السماء بالنبات والمطر، وما طبعا كل ملك له أعوانه. ببعض الآثار وردت أنه ما من قطرة من السماء قطرة مطر من السماء تنزل إلا ومعها ملك ليضعها حيث أمر. تنزل القطرة مكان ما أمر أن تنزل. هكذا الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، بمقدار سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا منهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، يلتمسون مجالس الذكر. ونكمل وظائف الملائكة في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.